إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله به الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنما ما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تعالوا إلى أحبتي في الله، نعيش في هذه الساعة الطيبة المباركة مع هذه الفريضة العظيمة، ألا وهي فريضة الصلاة التي فرضها الله جل وعلا على عباده من فوق سبع سماوات. ففي رحلة الإسراء والمعراج التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه، فرحلة الإسراء ذكرها ربنا جل وعلا في صدر سورة الإسراء، قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي رحلة المعراج قال ربنا جل وعلا في سورة النجم أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. النبي صلى الله عليه وسلم لما عُرِد به إلى السماوات ففي السماء الأولى سلم على نبي الله آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية سلم على ابن الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، وفي السماء الثالثة سلم على نبي الله يوسف عليه السلام، وفي السماء الرابعة سلم على نبي الله إدريس عليه السلام، وفي السماء الخامسة على نبي الله هارون عليه السلام، وفي السماء السادسة على نبي الله موسى عليه السلام، وفي السماء السابعة على نبي الله إبراهيم عليه السلام. ثم وصل إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم، ثم نزل صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض ربنا جل وعلا الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، فنزل إلى موسى عليه السلام فقال له ماذا قال ربك؟ قال فرض علي الصلاة 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه حتى خفف الصلاة إلى شرها، ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى موسى فقال ارجع إلى ربك لأن أمتك لا تطيق. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم حتى خصص الله جل وعلا هذه الصلاة من 50 إلى 5، 50 في العمل و50 في الأجر. فنزل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. فقال صلى الله عليه وسلم إني استحييت أن أرجع إلى ربي مرة أخرى. فوضت الصلاة عباد الله عند سرة المنتهى، فهي قرة عين المتقين ومرآة المؤمنين، وهي قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: قبل إلي من دنيا ودنياكم الطين والنساء. وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة عباد الله هي صفة من صفات المؤمنين. قال ربنا جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون؟ تجد ربنا جل وعلا ذكر الصلاة في آيات كثيرة في كتابه العزيز. قال ربنا جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال أهل العلم: هذه الآية دليل على أن صلاة الجماعة واجبة، واركعوا مع الراكعين. قال ربنا جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. ذكر ربنا جل وعلا في كتابه العزيز ثلاث بثلاث، ثلاث تتبعها ثلاث. قال ربنا جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال ربنا جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال ربنا جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن فعل إحدى هذه الثلاث ولم يفعل الأخرى، يعني من آتى الزكاة ولم يصلي لم تقبل زكاته، من بر والديه ولم يعبد الله جل وعلا وحده لا ينفعه برهم والديه، من أطاع الله ولم يطع الرسول، والعكس من أطاع الرسول ولم يطع الله جل وعلا لم يقبل منه ذلك. فثلاث لا تقبل إلا بثلاث. الله جل وعلا ذكر أن أنبياءه عليهم السلام كانوا يعلمون الصلاة ويدعون إلى الصلاة. قال ربنا جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالزكاة والصلاة وكان عند ربه مرضيا. وذكر ربنا جل وعلا أنه سيخلف من بعد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال ربنا جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ريا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. الصلاة الصلاة إلى الله التي فرط كثير من الناس فيها الآن إلا من رحم الله جل وعلا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. كان صلى الله عليه وسلم تشتد عليه المرض وتشتد عليه الحمى، فلما يفيق صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول: هل صلى الناس؟ هل صلى الناس؟ صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله جل وعلا على عباده، وهي أول فريضة من فرائض الإسلام. فكما نعلم من حديث عمر رضي الله عنه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، فهي أول فريضة فرضها الله جل وعلا على عباده. وهذه الفريضة سبب لتكفير الذنوب. فمن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، كفارة لما بينهم ما لم تنس الكبائر، أي ما لم تصب الكبائر. فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها ما لم تصب كبيرة من الكبائر. والكبائر كما نعلمها معروفة معلومة عند الناس جميعا. عباد الله، هذا من الأم مكتوب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل أعمى، ويقول له: يا رسول الله، دلني أن أصلي في بيتي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ناداه وقال له: يا هذا، ألا تسمع النداء؟ ألا تسمع النداء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأذن النداء في بيت الله جل وعلا، في بيت الله جل وعلا، فإن صلاة الجماعة تعدل في صلاة الفرد، أي صلاة الفرد وحده، ب25 درجة. فالذي يضيع صلاة الجماعة يخسر كثيرا كثيرا. رجل مثال، رجل يعمل أجيرا عند غيره، قال له أحد الناس: تعال رجل عندي ب100 جنيه مثلا أو بجنيه في اليوم. وآخر قال: ب25. العاقل يقول: سأذهب إلى من يعطيني 25. كذلك مع الله جل وعلا، ولله المثل الأعلى. إذا صليت في صلاة الجماعة تأخذ على الفرد 25 درجة، أما في صلاة الفرد، في صلاة الفرد وحده، ليس لك إلا أجر واحد فقط. فالذي يضيع صلاة الجماعة والله في خسران عظيم وفي خسارة كبيرة. وكان الصحابة يردون من يتخلف عن صلاة الجماعة وعن صلاة الفجر والعشاء من المنافقين. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون، وفي رواية: ولو يعلم الناس ما فيهما من الأجر والثواب العظيم لأتوهما ولو حظا. لو انت هتحكي كما نقول، لو احنا يمشي على كبر الجيش، هو الى التشبيه النبوي صلى الله عليه وسلم يقول لك: انا تعبان، انا عندي ضربان، انا كذا، انا كذا، ويضيع صلاة الجماعة. ولو كلمه في امر من امور الدنيا يقول لك: العمل عبادة، وتراه ينزل ويعمل ويشتغل ويجتهد في العمل. أما عند الله جل وعلا وعند ثواب الله وعند العبادة التي خلقك الله جل وعلا من أجلها، قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا الله جل وعلا وأصل خلقتنا لعبادته سبحانه. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا علمت أن الله هو الرزاق، وأن الله جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض، فأقبل على ربك جل وعلا، وأطع أمر ربك جل وعلا، وأطع ما أمرك الله جل وعلا به، ولتكن صلاتك كما يرضي الله كما يرضي الله جل وعلا. يقول ابن عطية عليه رحمة الله: إن الرجلان ليقفان في الصلاة، اثنين واقفين يصلي جنب بعض، بينهما، بين الاول والثاني او بين احدهما، ك كما بين السماء والأرض. واحد جاي يصلي، جاي يصلي صحيح، ناوي يصلي، قلبه مقبل على الله جل وعلا، والآخر ما زال في الدنيا يوسوس له شيطانه، يتذكر ما كنت فيه، عندما يدخل القلب ويقول الله أكبر، كانت الأمور نسيها قبل الصلاة، فعندما يكمل ويقول الله أكبر تأتيه هذه المشاغل، وهذا الذي أنسيه يأتيه لما يكمل، لأن عقله ما زال في الدنيا وما زال يفكر في الدنيا. فبينه وبين الذي بجانبه ما بين السماء والأرض، لأن أحدهما أقبل على الله جل وعلا بقلبه، وأقبل على الله جل وعلا بكيانه، أما الآخر ما زال في الدنيا متعلقة به، فبينه وبين الذي بجانبه كما بين السماء والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكفى، وبعد، يقول ربنا جل وعلا اسمع الى هذه الايه: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ما جزاؤهم يرجون تجاره لن تبور. هؤلاء يرجون تجارة ليس فيها خسارة أبدا، يتلون كتاب الله جل وعلا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. واسمع إلى قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة للفلاح في الدنيا أن تقيم الصلاة وأن تخشع في الصلاة، تتذلل إلى الله جل وعلا. الإمام عندما يصلي يقول: صلوا صلاة مودع وصلوا في خشوع، لأن أكثر الناس إلا من رحم الله جل وعلا كما ذكرت يدخل إلى الصلاة وهو ما زال يفكر في الدنيا، وهو لم يترك الدنيا خلف ظهره أو خلف ظهره، ما زال عقله في الدنيا وما زالت الدنيا متملكة على قلبه، فيخرج من صلاته كما دخل فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليدخل في الصلاة وما يخرج منها إلا بعشرها أو ثلثها أو ثمنها أو جذوعها. لماذا؟ لأن عقله ليس في الصلاة، فلو أننا صلينا صلاة صحيحة ترضي الله جل وعلا وترضي حبيبنا صلى الله عليه وسلم لأصبحنا والله من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في سورة أخرى: والذين هم على صلاتهم يداوم على الصلاة لا يمشي على صف وصف كما يقول بعض الناس، أو بعض الناس يسوف ويقول سوف أصلي. هل تدري متى يأتيك الموت عبد الله؟ هل تدري متى يأتيك الموت؟ قد تموت وأنت على معصية، قد تموت وأنت بعيد عن الله جل وعلا. وقد سمعت عن إحصائية بالأمس أن في كل يوم يموت على مستوى العالم ما يقرب من 250,000 ميت أو متوفي على مستوى العالم في كل يوم، في شهر حوالي 7,500,000. قد أقول أنا في هذا الشهر أو أنت أو أنت أو أنت لا لدي من يأتيه الموت. يقول ربنا جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أو حتى يأتيك اليقين. رجل والله منذ شهرين أعرفه كان يحافظ على صلاة الجماعة والأعمال بالخواتيم كما نعلم جميعا، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هذا الرجل قد يعز الله حاضرين المسجد، هذا الرجل ما كان يقوم صلاة الجماعة في بيت الله، وكان له محل قريب من المسجد، كان عند سماع الأذان يملك محله مباشرة. إذا أتاه كما نقول الزبون يشتري، يقول لا بعد الصلاة. كنت أعرف هذا الرجل جيدا، أنا بتكلم عن حد كان معاصر لنا. هذا الرجل كان يملك محله عند سماع الأذان ويذهب للصلاة، وما ترك الصلاة في بيت الله أبدا حتى الفجر، وقد كان وصله وقد جاوز 70 عاما، ويخشى أن الرجل كبير أو أنا كذا أو أنا كذا، وكان يأتي يصلي. وفي يوم الاثنين شهر 11 أو شهر 12 اللي فات أهو، يوم 26 عام أكبر، هذا الرجل نزل قبل صلاة الظهر بساعتين، اشترى بعض خاليات بيته وذهب قارب قاربا له، وعاد إلى بيته فسمع الأذان وهو في أسفل البيت، فأخذ سجادته وهو كان في مدخل البيت وذهب إلى الصلاة. أين مات هذا الرجل؟ مات على باب المسجد. أخبركم الله قدمه اليمنى داخل المسجد والأخرى خارج المسجد. كيف كان حال هذا الرجل؟ والله وقفت على تفسيره، وأنا أخدعه الملابس وأقول سبحان الله، كان هذا منذ ساعتين يلبس هذا الملابس أو هذه الملابس في يديه، لم يلبسه أحد إياها، هو للبس الهدوم للجاكيت والقمار والقميص وغيره. ثم نحن الآن نقف ما يكون من 10 رجال أو 7 رجال لا أذكر العدد، نخلع هذه الملابس. نظرت إلى هذا الرجل سبحان الله، قد أقول هذا أنا الذي مت مثل هذا الرجل. فكان هذا الرجل يعيش على ذلك. وآخر نسمع عنه كان لا يدخل المسجد ولا يصلي في المسجد، فكيف كانت كيف تكون خاتمه هذا؟ فالصلاه صله بين العبد وربه، فمن لم يصلي ومن يقاطع الصلاه فهو كالذي يقطع هذه الصله التي بينه وبين الله جل وعلا. الصلاه صله، سميت صلاه لانها صله بين العبد وربه، فحافظوها على هذه الصلاه عباد الله. لن يتضطر لنا الان الى هذه الشعيره وهذه الفريضه العظيمه، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نعظم هذه الشعيره العظيمه. كان احد السلف عندما يسمع بناء يعمل مثلا نجار او حداد بمطرقته مثلا، مطرقه ما نقول شاكوش او مطرقه وغيره، يسمع الأذان والله يقبل المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فيطلق هذه المطرقة خلف ظهره وهذا الشكوش خلف ظهره ويقول الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من هذه الدنيا، الله أكبر من عملي، الله أكبر من كل شيء، ويعظم بناء الله جل وعلا ويخرج عمله ويأتي بيت الله جل وعلا، ثم يصلي السنن، ثم يصلي الفريضة. فإنما جعلت السنة كتمهيد للفريضة، فمن أتى على الفريضة مباشرة لم يستمتع بالصلاة. أما من أتى مبكرا، إذا أردت أن تستمتع بالصلاة استمتاعا حقيقيا وتخشع في الصلاة، تأتي مبكرا، تأتي عند سماع الأذان ثم تتوضأ وتصلي ركعتين في بيت الله جل وعلا فتهدأ نفسك، ثم إذا أتت الفريضة أتت وأنت على أكمل الاستعداد كصيام رمضان. فصيام شعبان كما قال ابن رجب وغيره هو بمناسبة الترويج والتدريب على صيام رمضان، فإذا أتى رمضان أتى وأنت على أكمل الاستعداد له، فتجد قبل كل فريضة سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم لكي تستعد وتتهيأ لهذه الفريضة، لا تدخل على الفريضة مباشرة ثم تقول أنا ما استمتعت بالصلاة ولا شعرت بالصلاة ولا وجدت لها لذة. لا يا عبد الله، في هناك مقدمات. نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم كما في حديث له صلى الله عليه وسلم كان إذا حزمه أمر أو همه أمر، يعني مخلوق كما نقول أو مهموم أو متعب، صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فإن في الصلاة الراحة، في الصلاة الطمأنينة، وفي الصلاة السعادة والسكينة. فمن لم يجد الراحة في الصلاة والطمأنينة والسكينة والخشوع يراجع نفسه، يراجع نفسه وينظر في نفسه وفي حاله، هل هذه الصلاة ترضي الله جل وعلا؟ هل هذه الصلاة ترضي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ رأى حبيبنا صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي صلاة سريعة، فجاء رجل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأتى الرجل إلى رسول الله بعد أن عاد الصلاة فقال له المصطفى ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والله نرى الناس، أي بعض الناس نام وأنا رأيت ذلك وكلنا رأينا ذلك، بعض الناس عندما يكمل ويقول الله أكبر تجده يركع، ماذا قرا هذا وماذا فعل هذا؟ هل هذه صلاة ترضي الله جل وعلا؟ هل قرأ الفاتحة؟ هل قرأ ما تيسر من القرآن؟ إذا علمت أن من شروط الصلاة الطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في السجود، الطمأنينة في الوقوف، هذا ما وقف واطمأن وما سجد واطمأن وما ركع واطمأن، فكيف بهذه الصلاة؟ هل هذه الصلاة ترضي الله جل وعلا؟ هل هذه الصلاة ترضي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كل منا يراجع نفسه وينظر في صلاته وينظر في حاله ويأمر أهله كما أمر الله جل وعلا وكما قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. فهذه الصلاة التي ما كان يغيرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغيرها أصحابه رضوان الله عليهم، وما زال المؤمنون إلى الآن في هذه الصلاة يحافظون على الصلاة إلا من رحم الله جل وعلا. فأسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة كما تحب وكما ترضى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأرواح. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغلا والغبا والربا والزنا وسائر الأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم انزل عليهم إثمك ورحمتك يا رب العالمين في هذا البلد يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا وحرم علينا كبارا. اللهم من مات منهم فارحم وعافه واعف عنه واغفر له. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزل الشحناء والبغضاء من بيننا، اللهم انزل الشحناء والبغضاء من بيننا. اللهم إنا على لا إله إلا الله راكنا عليها واشكرنا في ذرة أهلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.